الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن حث بلزوم الأكابر أسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم، يعني كن قريبا منهم في كل وقت وحين. لماذا؟ قال: هم العدول، هذا أول سبب، هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، فهم العدول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم أهل العدل في الأحكام والأقوال. ومن صفاتهم أنهم أهل كرم وأخلاق وشيم، هذا السبب الأول الذي يجعلنا نرتبط بالعلماء. والسبب الثاني قال: هم الأفاضل، حازوا خير منقبة، هم الأولى، بهم الدين الحنيف حمي، أفضل الناس أهل الإيمان، وأفضل أهل الإيمان العلماء، فهم أفاضل الأمة، ورثة الأنبياء، حازوا خير منقبة، كما مر في الأحاديث والأبيات في أول بيان فضل العلماء، وهم الأولى الذين أو الذي حفظ بهم الدين. فحفظ الدين بعد فضل الله سبحانه وتعالى بوجود هؤلاء العلماء. وانظر إلى الفتنة التي وقعت بالإمام أحمد حينما أجاب كثير من الناس بل من العلماء بالقول بخلق القرآن، وانبرى للوقوف اتجاه هذه الموجة المبتدعة الإمام أحمد. فحفظ دين الله سبحانه وتعالى بفضل من الله بهذا الرجل، وإلا كاد أن تمحو أو كادت أن تمحى عقيدة أهل السنة في ذاك الوقت. لذلك قالوا: وقف الإمام أحمد موقف أبي بكر الصديق في حرب الردة، موقف عظيم، فيحمى بهم الدين. ثم قال: يعني من الميزات التي توجب علينا أن نلتزم غرس العلماء، قال: هم الجهابذة، جهابذة العلم، وأكابرهم نقاده وخبراءه، الأعلام، أهل الفضل، الذين كنار على علم يهتدي بهم السالك. قال: هم الجهابذة الأعلام، تعرفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم، تعرفهم بصفاتهم، تعرفهم بأقوالهم، تعرفهم بتمسكهم بالسنة وحرصهم على الجماعة، لهم صفة لا يشاركها فيها أحد، كما أن لهم منهج لا يشاركه فيه إلا من كان على مثلهم وطريقتهم. من بين 72 فرقة تجد هناك طريقا واضحا ناصعا صافيا أعلامه أهل السنة أهل الحديث، هذا الطريق الذي يسلك. أما الطرق الباقية فهي طرق ظلام وشتات وانحراف. قال: من صفاتهم التي توجب علينا التمسك أو السير والارتباط بهم: هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. هم نصروا دين الله جل وعلا، ولولاهم لما كان لعامة الناس بقاء، فبقاء عامة الناس ببقاء العلماء، فبقاء عامة الناس ببقاء العلماء، فإذا قبض العلماء ورفع العلم ما كان لهذه الدنيا بقى، فهم الذين نصروا الدين وحموه من عدو وجيوش كثيرة كلها ضد أهل السنة والجماعة، جهمية بطوائفها، معتزلة بفرقها، رافضة، خارجية، علمانية، ليبرالية، على غير تلك الفرق، كلها بجيوشها وشبهها، وأهل العلم يقفون أمامهم بسلاح العلم، بجيش غير منهزم، جيش الكتاب وجيش السنة. قال: مما يوجب التمسك والارتباط بهم، قال: هم البدور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر. فهم البدور، ولكن لا أفول لهم، البدر يأفل فيكون في وسط الشهر بدرا ثم ينقص حتى لا يرى، وهم ليسوا هكذا، وهم ليسوا هكذا، بل بدور تم كاملة في حياتهم ومماتهم، يستضاء بهم ويستنار بنورهم. قال: بل الشموس، يعني نورهم فاق نور القمر، فأشرق نورهم على الأرض فأبصر العباد وعاشوا وقد فاقوا بنورهم، حتى نور الشمس هم فاقوا نور الشمس، لأن عندهم نور ماذا؟ نور الكتاب ونور السنة، وهما نوران عظيمان في هذه الدنيا ويوم القيامة. ثم قال: لهم مقام رفيع عال عند الله سبحانه وتعالى، ومع شهادتهم جاءت شهادته حيث استجابوا وأهل الجهل في صمم. لهم مقام رفيع، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات، فهم لهم رفعة في هذه الدنيا ولهم رفعة في الآخرة من العباد. قال: هذه الرفعة ليس يدركها من العباد إلا من سعى كسعيهم وعرف طريقتهم وما بذلوه من هذا العلم حتى حفظ. انظر إلى علم الحديث كما سيأتي، كيف حفظت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جهابذة. يأتي الزديق الواحد عندما أراد السلطان قتله، قال: ماذا تفعلون بي؟ قد وضعت فيكم 40,000 حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أين تذهب عن ابن المبارك والدارقطني وغيره من العلماء كما ذكر؟ فإنهم ينبرون لها ويخرجونها بالمناقيش، وهكذا هم لا يعرف قدرهم إلا من سعى كسعيهم، أما عامة الناس فلا يعرفون القدر الذي هم فيه، لذلك قد لا يعرف قدر العالم أهله وجيرانه فلا يستفيدون منه، كما قال بعض أئمة الدين: أزهد الناس في عالم أهله، وجاء أزهد الناس في عالم جيرانه، لا يعرفون قدره ولا يعرفون مكانته وما حفظ الله سبحانه وتعالى به الدنيا أو القرية التي هو فيها بوجوده واستغفاره ودعوته ونشره للعلم. قال: أبلغ بحجتهم، أرجح بكفتهم، في الوزن إن قستهم وزنا بغيرهم. هذه الرفعة أيضا زادت عليها أنهم عندهم أبلغ الحجج وأقواها وأعلاها، فحجتهم فوق كل حجة، لأنهم يتمسكون بأقوى الحجج تمسكون بسلطان القرآن والسنة بسيفين عظيمين باترين لكل بدعة. قال: أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم، في الفضل إن قستهم وزنا بغيرهم. إن قست جميع من في الأرض بالعلماء رجحت كفة أهل العلم عليهم، لأنهم هم الأمناء وهم النجوم التي يهتدى بهم. ثم قال: كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم. يكفيهم شرف أنهم أصبحوا خلفا للنبي صلى الله عليه وسلم في نشر دينه والقيام به وتعليمه. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فهؤلاء هم ورثة الأنبياء، حملوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدورهم. لذلك قال بعد ذلك: يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم. هم أولى الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حباً للنبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة لسنته، ودفاعاً عن سنته برد الباطل والبدعة عنها. فهم الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحيون هذه السنة؟ قال: يروون عنه أحاديث الشريعة. هذه الأحاديث التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم يروونها من بعده. فانظر إلى صحيح البخاري كم أحيا من السنن، وانظر إلى صحيح مسلم والسنن الأربعة، الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وابن ماجه، كم فيها من إحياء للسنن. انظر إلى مسند الإمام أحمد، كم فيها من إحياء للسنن. يروون عنه أحاديث الشريعة لا يؤلون حفظاً لها بالصدر والقلم، يحفظونها حفظاً. منهم من يحفظ 100,000 حديث، ومنهم من يكتب بيده آلاف الأحاديث كمسند الإمام أحمد، فيه كم حديث؟ يزيد على 30,000 حديث. فهم يحفظون بصدورهم ويحفظون بأقلامهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كذلك، حتى تكون هذه السنة حية بين الناس، لا بد أن يكون منهم ذود عنها ورد لكل بدعة تضاد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللئم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا كله يؤكد لنا مسألة مهمة، وهي أن نعرف عمن نأخذ، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نأخذ عن مثل هؤلاء الذين أحيوا السنن ونصروها وردوا البدعة. قال خالد ابن خراش لمالك: أوصني. قال: عليك بتقوى الله وطلب العلم عند أهله. قال: أوصيك بتقوى الله وطلب العلم عند أهله، فلا يطلب العلم إلا عند أهله. وهنا خلل معاصر عندنا، وهو أخذ العلم يعني دراسة العلم بنفسه دون التلقي، وهذا كثير عند بعض طلبة العلم، وهو أنه ينفرد بالدروس والقراءة لوحده ويظن أن عنده فهم ليفهم الكتاب والسنة. قال ابن وهب: لولا الإمام مالك لضللت، لولا الإمام مالك لضللت. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: دخلت في الحديث فكان يقول لي: خذ هذا ودع هذا، فأخذت بهذا وتركت هذا. قال بعض أهل العلم، كان ظنه ابن أسباط، قال: كان بعض أخوالي قدرية، وكان أبي رافضيا، فنجاني الله بسفيان الثوري. فلا نجاة، أو إذا دخل الإنسان في هذا العلم وحده ودرس من الكتب وحده، فإنما دراسته حي عن صامت، فيقع عنده زلل في الفهم وزوغان في البصر وخطأ النساخ والخطأ في الطباعة وخطأ المؤلف وغير ذلك من الأشياء التي وقع فيها كثير من الشباب بسبب التفرد في العلم والقراءة دون التلقي عن أهل العلم الموثوقين. لذلك تجد بعض الشباب ممن قرأ لوحده وتأصل لوحده، تجد عنده أول ما تجد الخلل التربوي. فأكثر الذين تلقوا العلم لوحدهم دون ثني الركب عند العلماء، تجد عنده شيء من الغرور وشيء كثير من الافتخار بالعلم. وقد سبق معنا: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي. تجد عند هذا المتفرد الذي قرأ في البيت لوحده من العجب الشيء الكبير، ما تجد هذا عند من تربى بين أيدي العلماء، لأنه تربى عندهم فأخذ العلم والأدب. ولا يستطيع طالب العلم أن يأخذ من الكتب إلا بعض المسائل، أما الأدب والسمت والخبرة فقد تكون قليلة نادرة جدا، لا يستفاد هذا الجانب إلا من العلماء. لذلك كان يحضر مجلس الإمام أحمد 1500 يأخذون الحديث و500 يأخذون الأدب من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والخلل الثاني: أخذ العلم عند المجاهيل. والخلل الثالث: أخذ العلم عند من عنده شيء من المخالفات والملاحظات الذي قد حذر منه العلماء. يذكر ابن رجب الحنبلي في طبقات الحنابلة أن ابن عقيل الحنبلي يذكر سبب هجر الحنابلة لابن عقيل الحنبلي. معنى القصة أن ابن عقيل كان يتردد عند رجل من أهل الكلام بالسر، ولا يعرف أحد أنه يتردد عليه إلا القليل، فنوصح في ذلك فما ترك. قالوا: فظهر أثر ذلك على فلتات لسانه بعد ذلك. فظهر أثر تلقيه عند أهل الكلام على فلتات لسانه فهجر، فهجروه جميع الحنابلة إلا بعد ذلك أنه تراجع رحمه الله تعالى. لكن الأخذ عن المشبوهين سيؤدي بك إلى الوقوع في المتشابه، والأخذ عن غير الصافين سيترتب عليه أنك لن تكون صافيا. لذلك في قول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: نقتدي بالمتقين فيقتدي بنا المتقين. قال: فإذا اقتدى الإنسان بأهل السنة اقتدى به أهل السنة، أما إذا اقتدى الإنسان بأهل البدعة فلن يقتدي به إلا أهل البدعة، ومن كان يقتدي بالمشبوهين فلن يتبعه إلا المرضى الذين على شاكلته. ثم قال رحمه الله: أدوا مقالته في الثناء على العلماء نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم. هذه من فضائلهم أنهم أدوا مقالة النبي صلى الله عليه وسلم نصحا للأمة، وصون لهذه الرواية من كل متهم صاحب بدعة، كما قال ابن مبارك: لولا الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فردودهم: هذا ضعيف، وهذا متهم، وهذا كذاب. وتزكياتهم: هذا ثقة، وهذا ثبت، وهذا جبل الحفظ، وهذه كلها نصح لله جل وعلا ولرسوله، وصون لهذا العلم أن يدخل فيه ما ليس منه. ثم قال رحمه الله تعالى: لم يلههم قط من مال ولا خول، أي عبيد وخدم، ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم. هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم، فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. لمعرفة أهل العلم بفضل العلم ومكانته وقدره وأهميته لم يلههم، كما مر معنا عن البزار أنه ما ضيع ساعة من عمره في لهو ولا لعب، لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم. لم تكن هذه الدنيا في قلوبهم، ولم تكن لهذه الدنيا عندهم قيمة، وكما قال ابن تيمية: ينبغي للعبد أن يستخدم الدنيا كما يستخدم حماره، وكما يستخدم نعله، يستخدمه استخدام للحاجة، فإذا انقضت الحاجة لم يكن له في قلبه مكانا. فهم بذلوا أرواحهم وأوقاتهم في العلم، فأتتهم الدنيا راغمة، وارتفع ذكرهم وارتفعت مكانتهم. وكان ابن القاسم، أبو عبد الرحمن بن القاسم المالكي، يقول: اللهم امنع الدنيا مني، اللهم امنع الدنيا مني وامنعني منها بما منعت به صالح عبادك. كان يحيى ابن يحيى رحل إلى الإمام مالك، فاجتمع عليه وأتاه لقراءة الموطأ، أي في المدينة، فأتى آت بفيل، أتى آت بفيل، فانفض الطلاب، لم يروا أهل المدينة الفيل، وأتى من الأندلس، فانفض الطلاب عن الإمام مالك، فقال الإمام مالك ليحيى بن يحيى: اذهب وانظر للفيل، اذهب وانظر للفيل، فإنه لا يوجد عندنا في بلادنا، وأتى من بلد أو من الأندلس. فقال: إنني لم آتي وأرحل لأنظر إلى الفيل، وإنما أتيت لأنظر إليك وأروي عنك. لم يلههم مال ولا خول ولا ابتياع. يقول ابن الجوزي في مقارنة جميلة عن نفسه، يقول: من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جنى غرسه ويلتذ بتصنيف ما جمع، تأمل، ولا يرى ما يفقد من الدنيا، أو لا يرى ما يفقد من لذات الدنيا شيئا بالإضافة إلى ما ناله من لذات العلم، هذا مع وجود لذاته أو لذته في الطلب الذي كان يأمل به إدراك المطلوب، وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما ينال منها. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.